تصدقوا فإن تصدقوا عودكم تصروا فإن رغيدا وأزكى الثبات فإن تصدقوا فإن تصدقوا فإن تصدقوا عودكم تصروا فإن رغيدا وأزكى الثبات فإن تصدقوا